دللت على كونه محموما بايه؟ بارتفاع حرارة. لكن يا ترى ارتفاع الحرارة يا اولاد هو السبب في الحمى ولا الحمى هي السبب في ارتفاع الحرارة؟ الحمى هي السبب. عالي. امال انت الوقت لما قلت لي انه مرتفع الحرارة وبرهنت بذلك على كونه محموما قال ده سبب ذهني. ذهني. لكن افرض هنعكسها بقى. فلان مرتفع الحرارة لكونه محموما. يبقى جبت السبب الحقيقي الذهني والخارجي. فإذا كان ذكرت في البرهان السبب الذهني والخارجي معا يسموها البرهان اللمي. وإذا ذكرت السبب الذهني فقط لا الخارجي وكان المسبب في الحقيقة هو السبب الخارجي يسموها البرهان الايه؟ الإني. لأنك الوقت ما تقول لك مثلا ايه؟ فلان محموم. ما تقولش لأنه مرتفع الحرارة. لأن ده مش السبب. إنما تقدر تقول مرتفع الحرارة ليه؟ لما؟ لأنه محموم. فلما يكون بتذكر في البرهان السبب الخارجي الحقيقي يبقى اسمه البرهان ايه؟ اللمي. انما لما تكون بتذكر السبب الذهني فقط يعني في تلازم بين الحمى وبين ارتفاع الحرارة فانت بتدلل فقط على كونه محموم تقول يا سلام ده انت محموم انه مرتفع الحرارة يبقى ده اسمه البرهان الايه؟ الإني. يعني اذا ذكرت في البرهان السبب الحقيقي الخارجي والذهني معا يبقى البرهان اللمي. اذا ذكرت السبب الذهني فقط ولكنه في الحقيقة مسبب والمسبب في الحقيقة هو السبب الخارجي يبقى ده برهان ايه؟ ان. خلاص كده؟ ايه رباب الالوتي؟ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لئن ختم الله على قلوبهم. الشيخ الالوسي عايز يقول لنا ان ختم الله على قلوبهم ده سببه الحقيقي الحكم بعدم ايمانهم. يعني مش الختم هو السبب. لا. ده لما لم ينفع فيهم شيء وحكم بعدم ايمانهم ختم الله على قلوبهم مش العكس. ولذلك جعل الختم على القلوب ده برهان ايه؟ اني. وجعل سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ده برهان ايه؟ لمي. هي دي القضية. حياكم الله. يلا يا ابو